بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. نعم، يعني بسم الله الرحيم، يعني الحسب وهو الكفاية، كفاية الأمور تطلب من الله، والذي يهبها هو الله، أما الرسول فلا. أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من، يعني أيها النبي الله حسبك يكفيك، ويدافع عنك أيضا المؤمنون. فلم حسبك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من، يعني الله حسبك أيها النبي، والله عز وجل حسب أيضا المؤمنين، حسبك الله وحسب من اتبعك المؤمنين. نعم. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فما ذكر النبي، فما ذكر الرسول، دل على الكافي وحده هو الله. نعم. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار. أيوه، يعني هذه العبودية العامة، يعني جميع الخلق هم عباد لله. الله يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى الكافر وعبد، يعني مذلل لله، تحت قهر الله، يمرض ويموت ويحزن لأنه عبد. لكن العبودية العامة ليست محمودة، المحمود هي العبودية الخاصة. نعم. مثل: وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا. نعم. وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم ومليكهم. إذ هو ربهم كلهم ومليكهم. نعم. لا يخرجون عن مشيئته وقدرته. يعني جميع الخلق حتى إبليس عبد لله، لكن عبودية عامة. نعم. لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. نعم. ذلك من عبوديته أن يوم القيامة في النار، لأن عبد يقذف. نعم. فما شاء كان، وإن لم يشاء وما شاء إن لم يشأه لم يكن. كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كلهم عباد. وليس المقصود بالإسلام الإسلام يعني التوحيد، مقصود بالإسلام العبادة العامة، العبودية العامة. نعم. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم. مقلب قلوبهم. ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم. ما تجي ما تقول لما أنك تقول مقلب قلوبهم أو مقلب قلوبهم، إذا نود ننصب. ومصرف أمورهم. نعم. أو تقول ومصرف أمورهم. كيف ثم كذا وكلا تجي، إذا نصبتها مفعول به وإذا خفضتها مضاف إليه. لا رب غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه. ذلك الله يقول: وهو القاهر